الحلاوة مش شرط دايماً يكون مصدرها السكر، كتير مرات بتكون جاي من محليات أخرى، محليات بتكون أكتر صحة وفائدة. الحلاوة بالحياة ممكن يكون مصدرها الشغف، الحلم والأمل، والنجاح إنه الشخص يزرع ويلاقي نتيجة زرعه عم بتضاعف. هذا اللي صار مع ولاء أبو شنب اللي بدت مشروعها في زراعة نبتة الستيفيا. بلشت الزراعة من الصفر، والصفر صار عبارة عن 2000 شتلة وعلامة تجارية أردنية بتحلي كاسة شاي بدون سكر. رح تحكي لنا قصتها القصيرة. أنا ولاء أبو شنب، مهندسة زراعية، عمري 32 سنة وعزباء، طموحة، بحب الحياة، بحب الضحك، وبحب الطبيعة والفراشات. كنت أحلم أنه يكون عندي مكان حلو أقعد فيه، أعيش فيه، هيك يكون كله أخضر، يكون كله نباتات، يكون فيه مي، مكان هيك هدوء، يعني ما فيه ولا أي إزعاج بعيدا عن كل شيء. تخرجت من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بتخصص التغذية وتكنولوجيا الغذاء. كنت من المحظوظين اللي اشتغلوا أول ما تخرجوا، فاشتغلت كأخصائية تغذية بمستشفى، بعدين اشتغلت كرئيسة قسم ضبط الجودة في أحد شركات الكيترينج داخل الأردن، بعدين انتقلت لعالم الاستشارات في أنظمة سلامة الغذاء وضبط الجودة وشهادات الآيزو 22000 والهسب. بعدين حكيت إنه خلاص هلأ الوقت إنه بدنا نبدأ مشروعنا الخاص، بدنا نعمل الشغل الخاص اللي لقلنا. قبل ما ولاء تفوت معنا بتفاصيل شغلها ومشروعها الخاص والتحديات واللحظات المؤثرة، حكت لنا عن نبات الستيفيا وفوائده والتقنيات اللي بتستخدمها في هاي الزراعة. نباتنا اليوم نبات الستيفيا، هو نبات الأقرب للصحة أنا بسميه. هو نبات طبي ينتمي للمجموعة النجمية، يزرع بالمناطق الغورية والشفغورية، يعتبر مستخلصه بديل للسكر وبصفر سعرات حرارية. أنا لما حبيت أبدأ شغلي الخاص، حتى لو كان مشروع صغير بمجال أنا بحبه، بحس أني ممكن أبدع فيه، عندي اهتمام بجوانبه المختلفة اللي هي بتربط بين أني أنا أزرع وبين التغذية العلاجية اللي هي صلب تخصصي أصلاً. حبيت أربط بأنه شو إحنا بنزرع، شو إحنا بناكل، شو إحنا بننتج، بحيث أنه نخلي الأضرار أقل ما يمكن والفوائد أكبر ما يمكن. إحنا بدأ تفكيري بالستيفيا لأنه إحنا السكر بحياتنا بنستخدمه دائماً كتير، نستخدمه بالخبز، نستخدمه بصناعة الحلويات، نستخدمه بالمشروبات، نستخدمه بكتير جوانب بالمنتجات اللي بنستخدمها. فستيفيا عم تعطيني سكر مستخلصه، مستخلص نبات ستيفيا عم تعطيني سكر زيرو كالوري. فأنا لما بجيب هذا السكر بدخله بالصناعات وبدخله بالمنتجات والحلويات والمشروبات والعصائر، أنا هون بخدم شريحة كبيرة بالمجتمع، هي قد تكون من مرضى السمنة، قد تكون من مرضى السكري، قد تكون من الأشخاص اللي بحبوا يحافظوا على وزنهم مثلا، بس بحبوا يأكلوا إشي فيه حلو. أنا مثلا كتير بحب أكل إشي حلو بس بخاف أسمن، فلما يجيني منتج مصنوع بسكر زيرو كالوري أنا كتير بكون مبسوطة. يعني أنا بدور على هذه المنتجات كتير بالأسواق، بحب أني يكون المنتج اللي أنا عم بعمله، إحنا عم نفتقر بالمجتمع الأردني هون إلى منتج أردني يحتوي هذه المادة. فإن شاء الله أنها تكون هذه المنتج عن طريق مؤسستي وشغلي اللي أنا عم بشتغل فيه حاليا ومشروعي. النظام اللي إحنا بنستخدمه هون هو نظام الزراعة بدون تربة. تم تنفيذ النظام، أحدهما هو نظام الداتش باكيت سيستم، نظام الدلو، والآخر هو نظام القنوات المائية الأرضية. كلاهما يعتمد أو كانت الفكرة بإني أستخدمهم لأنه واقع القطاع الزراعي عنا في الأردن والموارد المائية في عنا شح في الموارد المائية في الأردن، لذلك إحنا استخدمنا هذا النظام لأنه بيعمل على تخفيض استهلاك المياه من 60-80%. مثلا أنا النظام اللي عندي هو عبارة عن لوب بيمشي فيه التغذية للنبات ونظام الري بالتنقيط، فإحنا عم نضيف النبات للمي النيوترينت اللي بحاجتها النبتة اللي هي كانت تاخدها من التربة، نحن هلأ عم نضيف لها إياها على المي، عم نعطيها إياها بالتنقيط، المي عم تمشي فوق النبات عم تعطي الكمية اللي لازمة للنبتة الزائد عن حاجة النبات بيرجع لنفس الخزان. احنا عم نحكي عن كلوز سيستم، فاحنا ما في عنا ضياع على المي، ما في عنا ضياع على الأغذية، النبتة عم تاخد كفايتها من الأغذية اللي هي بحاجتها وبحاجة انها تنمو. بالإضافة انه احنا الإنتاجية على وحدة المساحة بالأنظمة الحديثة اللي احنا عم نستخدمها هي تعادل 3 أضعاف الزراعة بالتربة. هاي هي الاستيفيا اللي ولاء كانت أول أردنية بتزرعها، بس لما بدت من الصفر وبعدد قليل من الشتلات، ورغم عدم حصولها على مردود مالي لليوم، بس الصفر اتحول لـ2000. بالنسبة للنجاح اللي أنا واصلت له أو لأي مرحلة أنا واصلة بالمشروع، أنا بتذكر قبل سنة من هلأ أنا ما كان عندي ولا إشي، بدأت بـ70 شتلة قدرنا نعمل عليهم التجارب ونعمل المستخلص منهم ونعمل التجارب لحتى نوصل للمنتج اللي نحن بدنا إياه. حالياً أنا عندي 2000 شتلة يعني تغذيتهم تمام، قدرت أتعامل مع الظروف الجوية اللي صارت عنا بالأردن مع وجود هذا النبات، قدرت أتعامل مع النبتة كيف أنا بوجهها للإزهار، كيف بوجهها للإكثار الخضري، كانت أشياء أنا بالنسبة إلي ما كنت بعرفها من قبل، حاليا أنا الحمد لله بعرفها. هذا نجاحي هو نجاح جزئي، كل مشروع بالآخر لابد أنه يكون في منه جدوى اقتصادية أو أنه نجني مال منه. تمام، أنا حاليا لسه ما حصلت على الجانب المادي من هذا المشروع، لسه ما حصلت منه ولا شيء، إن شاء الله أنه لقدام نقدر نحصل منه، لأنه بالآخر هو جهد وعمل وعمالة وأموال وكل شيء. فبتخيل لو أنه إحنا كان في عنا شراكة مع جهة معينة مع شخص معين، هو بيكون الأمور ممكن تكون أسرع بطريقة ما. وأنا باب الشراكة عندي دائماً مفتوح مع أي جهة ممكن إنها تدعم المشروع وتوصله للشكل اللي أنا بدي إياه، تسرع من خطوات الإنتاج وتكبير المشروع لحتى نوصل لهدفنا، وإن شاء الله إنه بنلاقي هذه الشراكة، وإنه دائماً ربنا بيجيب اللي فيه الخير. 2000 شتلة ما قدرت ولاء تزرعهم وتهتم فيهم بسهولة، المشروع واجه كتير من التحديات. ولاء كامرأة بتعمل في مجال الريادة الزراعية كمان واجهت تحديات. حاليا أنا بملك علامة تجارية أردنية ستيفيا جو، حلمي أنه أنا نقدر ننافس بالمنتج الأردني بالسوق العربية والعالمية، بحب أنه يكون منتجي على الرف، المنتج الأردني على الرف بالسوق الأردني أولاً والعربي والعالمي. بحب أني أسمع فيدباك من المستهلك أنه هذا المنتج إحنا من زمان بدنا إياه، مين عم بيصنع هذا المنتج، واو كنا من زمان لازم يكون في عنا تصنيع زي هيك بالأردن، هذا الإشي كتير بحب أني أسمعه. كمان بحب أنه نموذجي يطبق في كافة المناطق في الأردن عشان إحنا نساعد أكبر عدد ممكن بتشغيل الأيدي العاملة في كافة مناطق المملكة. بحب أنه أو هو جانب خفي من المشروع أنه أنا مزرعتي هي مكان لتدريب كافة الفئات في المجتمع، سواء سيدات أو طلاب مدارس طلاب جامعات، أي شخص حابب أنه يتعلم أنا مزرعتي موجودة لتعليم هذه الفئات. بحب أنه أنا أعطي الشخص أعطيه المعلومة والحرفة في عالم الزراعة الحديثة اللي هي ممكن أنه يطبقها داخل بيته، يطلع منها قوت يومه، أو قد أنه يبيع هذه المنتجات وتصير تعطيه مصدر دخل لإله تساعده في هذه الحياة. فأنا بحب كتير هذا الجانب من الشغل اللي أنا عم بشتغله. بحس أني عم بفيد غيري، بحس أنه عم بعمل تغيير بحياة غيري، وهذا إشي كتير حلو. بس حلاوة اللحظات والتفاصيل الصغيرة هي دايما بتخلينا نكمل وما نوقف. طعم النجاح حلو، ونظرة الفخر من أقرب الناس إلنا كمان حلوة، ومبادلة الأرض الحب الحب حلوة كمان. اللحظات المؤثرة بحياتي بهذا المشروع، أول لحظة هي لما زارني والدي ووالدتي على المزرعة بالمشروع لأول مرة. شفت نظرة الفخر بعيونهم، شفت السعادة بعيونهم، انبسطت، حسيت أني مرتاحة، أنه عملت إشي يفرحهم، إشي يخليهم فخورين فيي. شفت نظرة بعيونهم أنه والله آخر العنقود بيطلع منها. فكنت كتير سعيدة، يعني عطاني هيك دفعة للأمام قوية جداً، فالله يخلي لنا إياهم دائماً. أهلنا هم مصدر الدعم لإلنا. اللحظة الثانية هي اللحظة لما أنا دقت المنتج بعد تجارب كتيرة. أنا بشتغل مع الدكتورة كنزة منصور، هي اللي عم تشتغل على الاستخلاص. عملنا كتير تجارب من سنة تقريباً وإحنا شغالين على المشروع، نجرب يعني نعمل كتير أشياء صراحة، نتغلب على كتير أشياء غير مرغوبة في النبتة. وصلنا لمرحلة إنه دقنا كتير عينات، دقنا كتير مراحل مرقنا فيها. فلما وصلنا للمنتج النهائي، لما دقته، واو، يعني شعور. تعرفي كيف لما واحد بده ينط من الفرحة هو واقف؟ أنا هيك كنت، إنه قدرنا وصلنا، تعبنا وطلع معانا الإشي اللي إحنا بدنا إياه، قدرنا نوصل لهدفنا. فالحمد لله هذا كله فضل من ربنا. يعني البشمهندس اللي قدرت تعمل علامة تجارية أردنية بدتها من الصفر، حولت الأرض لتكون منتجة واحدة من أهم النباتات اللي بتخلينا نبعد عن السكر. هالمهندسة عندها أحلام كبيرة وشغف بيزيد من حلاوة النجاح والفكرة.